هل عروت أو معروت الملكين أم إسرائيلي؟ نفس القول الغالي أن نقول لهم ما في ذلك. ولا أغلب أنهما ملكان. مجالات بلاء وامتحانا.